للزم رحمته وإرادته ومشيئته وسمعه وبصره وعلمه وسائر صفاته، فكيف جاء هذا اللزوم لهذه الصفة دون الأخرى؟ وهل يجد ذو عقل إلى الفرق سبيلا؟ فما تم إلا التعطيل المحض المطلق أو الإثبات لكل ما ورد به النص، والتناقض لا يرضاه المحصلون. يعني إذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه صفة، أو أثبت الله عز وجل لنفسه صفة، فيجب أن تثبت بلا تأويل ولا نفي ولا تعطيل، وأيضا بلا تشبيه ولا تمثيل، وإنما على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فصل من أسرار التوبة إقامة الحجة على العبد بالعدل. من أسرار التوبة إقامة الحجة، الله عز وجل يقيم الحجة على عبده بعدله. قول الشيخ الإسلام الهروي أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان. أطاع أم عصى؟ أطاع أم عصى؟ أن يعترف العبد أن الله عز وجل أقام عليه الحجة، هذا من لوازم الإيمان، سواء أطاع العبد ربه أم عصاه. فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به، سواء علم أو جهل. هو متمكن من العلم، فإذا كان متمكنا من العلم فلا عذر لجاهل. ولذلك العلماء يقولون: إلا من نشأ في بيئة بعيدا عن مظنة العلم، لكن البيئة فيها العلم أو مظنون مجرد الظن مظنون فيها العلم، فكيف يترك الإنسان نفسه جاهلا بدينه بينما هو يجتهد في علوم الدنيا كما يقال؟ فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وفي الآية قولان: أحدهما ما كان ليهلكها بظلم منهم، الثاني ما كان ليهلكها بظلم منه. والمعنى على القول الأول ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم، إذا كانوا ظلموا أنفسهم فيما تقدم، فإذا أصلحوا صلحوا فإن الله لا يؤاخذهم بما كان قبل التوبة، هذا بظلم منهم هم على القول الأول، وهم مصلحون الآن، أي إنهم بعد أن أصلحوا وتابوا لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم. وعلى القول الثاني إنه لم يكن ظالما لهم في إهلاكهم، فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون، وإنما أهلكهم وهم ظالمون، فهم الظالمون لمخالفتهم، وهو العادل في إهلاكهم. والقولان في آية الأنعام أيضا: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قيل: لم يكن مهلكهم بظلمهم وشركهم وهم غافلون، لم ينذروا ولم يأتهم رسول. وقيل:

طبعا هناك فرق بين المراد الديني والمراد القدري الكوني او الارادة القدرية الكونية والارادة الدينية الشرعية. قال: وحاصل هذا كله ان الله سبحانه وتعالى امر العباد ان يكونوا مع مراده الديني منهم لا مع مراد انفسهم، فاهل طاعته اثروا الله ومراده على مرادهم فاستحقوا كرامته، واهل معصيته اثروا مرادهم على مراده، وعلم سبحانه منهم انهم لا يؤثرون مراده البتة وانما يؤثرون اهواءهم ومرادهم، فامرهم ونهاهم، فظهر بامره ونهيه من القدر الذي قدر عليهم من ايثارهم هوى انفسهم ومرادهم على مرضات ربهم ومراده، فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله فعاقبهم بظلمهم. قال: فصل. مصدر الذنب النفس الأمارة بالسوء. مصدر الذنب عند الإنسان النفس الأمارة. قال: قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهي، ونظر إلى الحكم والقضاء. وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين، والنظر الثالث إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء. ويفيده نظره إليها أمورا، منها أن يعرف أنها جاهلة ظالمة. ينظر إلى نفسه الأمارة أنها إيه؟ جاهلة ظالمة، وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح. ومن وصفه الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة، فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل. لابد أن يخرج أولا عن وصف الايه؟ الجهل بأي شيء؟ بالاجتهاد وبذل الوسع في العلم النافع، في أن يتعلم العلم النافع. ثم العمل الصالح، أي يبذل جهده أيضا في العمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم. ومع هذا فجهلها أكثر من علمها، وظلمها أعظم من عدلها. فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها، خالق النفس وفاطرها، أن يقيها شرها. أعوذ بك من شر نفسي. حقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها، خالق نفسه وفاطرها، أن يقيها شرها، وأن يؤتيها تقواها ويزكيها، فهو خير من زكاها، فإنه ربها ومولاها، وألا يكله إليها طرفة عين، فإنه إن وكله إليها هلك، فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن المنذر رضي الله عنه: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفي خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال: إن النفس لأمارة بالسوء. فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء،

مصدق بوعدك، ثم افزع الى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من امرك ونهيك، فانك ان لم تعذني من شره والا احاطت بي الهلكة، فان اضاعة حقك سبب الهلاك، وانا اقر لك والتزم بنعمتك علي، واقر والتزم وابخع بذنبي، يعني اخضع. فمنك النعمة والاحسان والفضل، ومني الذنب والاساءة، فاسألك ان تغفر لي بمحو ذنبي، وان تعفيني من شره، انه لا يغفر الذنوب الا انت. هذا شرح لمعاني حديث سيد الاستغفار. فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار، وهو متضمن لمحض العبودية. فأي حسنة تبقى للبصير الصادق مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله ومنة الله عليه، فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه. فصل: الآمر بالمعصية هو الشيطان، وله سبع عقبات. بعد النفس الأمارة الشيطان هو الذي يأمر بالإيه؟ يأمر بالمعصية. وهذا هنا الكلام على النظر الرابع، النظر الثالث الذي هو إيه؟ محل الجناية ومصدرها. قال: نظره الى الامر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، يحضه ويرغبه فيها، وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر اليه وملاحظته، اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة، والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر، فانه يريد ان يظفر به في عقبة من سبع عقبات، بعضها اصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة الى ما دونها الا اذا عجز عن الظفر به فيها. يعني العقبات بعضها اشد من بعض، لكن هو يبدأ بالايه؟ بالاعلى. فاذا عجز الشيطان نزل على الايه؟ اذا عجز معه الشيطان نزل الى العقبة الادنى. العقبة الاولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما اخبرت به رسله عنه، فانه ان ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح. بردت نار عداوته واستراح. فان اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الايمان، طلبه على العقبة الثانية، وهي عقبة البدعة بعد الكفر. فشل الشيطان في ان يكفره، ماذا يفعل؟ ينتقل الى البدعة، اما باعتقاد خلاف الحق الذي ارسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وانزل به كتابه، واما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الاوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل منها شيئا، والبدعتان في الغالب متلازمتان، قل ان تنفك احداهما عن الاخرى، كما قال بعضهم: تزوجت بدعة الاقوال ببدعة الاعمال. تزوجت، اقترنت يعني، اقترنت بدعة الاقوال ببدعة الاعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم الا واولاد الزنا يعيثون في بلاد الاسلام، تضج منهم العباد والبلاد الى الله تعالى. وقال شيخنا أظننا نبهنا على ذلك ابن تيمية. أيوة، إذا قال شيخ الإسلام هنا فيريد الهروي، وإذا قال شيخنا أو شيخي فيريد به ابن تيمية رحمه الله، ورحم الله علماءنا جميعا. قال وقال شيخنا: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة، فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. فإن قطع هذه العقبة وخلص منها بنور السنة، يعني كيف الخروج من البدعة؟ لا يخرج من البدعة إلا بنور السنة، واعتصم منها بحقيقة المتابعة، المتابعة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوا الغوائل وقالوا مبتدع محدث. يقولون عن من مبتدع أو مبتدع محدث؟ يقولون عن من؟ دين جديد. يقولون عن السنة دين ايه؟ جديد. ما معنى جديد؟ محدث. محدث يعني جديد. يقولون عن السنة ايه؟ دين جديد. هذا الكلام من متى؟ اعلموا انه قديم. واظننا اشرنا قبل ذلك الى هذا المعنى، انه ما من شر او بدعة وجدت الان الا ولها اصل من رحمة الله لهذه الامة، ان البدع وجدت في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، ففندوها واوضحوها وردوا عليها. فلذلك كما قلنا يقال الان عن علماء السنة ماذا؟ علماء الحيض والنفاس، او لا يزالون في دورة المياه. قديما قيل هذا عن علماء السلف، قالوا علماء الخرق. الخرق، ما هي الخرق؟ قطع القماش التي تضعها المرأة في حيضها. علماء الخرق، قالوا عن علماء السنة علماء الايه؟ الخرق. فالكلام نفسه هنا، هذا كلام من؟ هذا كلام ابن القيم يقول: وهيهات. فاذا سمحت به نصب، يقول: وهيهات ان تسمح الاعصار المتأخرة. اعصار من؟ عصور من؟ المتأخرة التي يتكلم عنها ابن القيم، عصوره هو. فما باله لو رآنا في عصورنا هذه. يقول: وهيهات ان تسمح الاعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، فان سمحت به واحد من هذا الضرب اللي هو ايه؟ الذي خلص من البدعة بنور السنة، واعتصم بحقيقة المتابعة وما كان عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يقول: هيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، من هذا النوع، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل. الحبائل جمع ايه؟ لا لا لا، حبائل جمع ايه؟ حبيلة او احبولة. حبيلة او احبولة يعني الشراك، يعني الفخ. الشراك، عارفين الشراك الذي ينصب للاصطياد، يعني هذا هو حبائل الشيطان، يعني الفخوخ التي ينصبها الشيطان لمن؟ للانسان. وبغوا الغوائل، جهزوا له او ارادوا به الغوائل. الغوائل جمع غائلة، وهي يحبون ان يصاب بالمصائب. اذا كان واحد، اذا سمح اهل الزمان بواحد من اهل السنة تمنى الناس موته، او تمنوا له مصيبة تصيبه. اي نعم. وقالوا مبتدع محدث. فاذا وفقه الله لقطع هذه العقبة وخسئ الشيطان، انتقل الى العقبة الثالثة، وهي عقبة الكبائر. الكفر اولا، ثم البدعة ثانيا ثم الكبائر ثالثا، فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به، سوف ايه؟ في التوبة. ما معنى سوف؟ اخر. التسويف التأخير، يقول له بدري بدري انت لسه شباب، لما تشيب ان شاء الله تبقى تتوب. واظنني اخبرتكم قبل ذلك ان بعض المجتمعات الاسلامية الشباب لا يصلون ولا يعبدون الله ويعيثون في الارض فسادا، يرتكبون كل الموبقات. الى متى؟ يقول لك حتى اصل الى سن الاربعين، فاذا وصلت الى سن الاربعين تبت الى الله وعبدته ورجعت عن هذه المعصية. والله موجود، والله انه لموجود، موجود هذا الكلام. فيقول وسوف به وفتح له باب الارجاء تأخير يعني، وقال له الايمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الاعمال، هذا قول مرجئة الايه، قول المرجئة، قول الفرقة المرجئة الذين يقولون الايمان التصديق والاعمال لا علاقة لها بالايمان. وربما اجرى على لسانه، اجرى الشيطان على لسان الانسان على لسانه واذنه كلمة طالما اهلك بها الخلق، وهي قوله لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة. والظفر به في عقبة البدعة احب اليه. لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة. هذا والله ايضا بعض الناس يقولونه الان، المهم توحد. طيب وبعدين؟ لا، الاعمال بسيطة. الاعمال ايه؟ بسيطة، الاعمال بسيطة. طيب، فيخالف هدي الاسلام كله في سبيل انه ايه؟ متكئ على ان فيما يزعم انه موحد، وفي الحقيقة هذا ليس موحدا وانما هو من تلبيس الشيطان عليه. قال والظفر به في عقبة البدعة احب اليه، لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها بل يدعو الخلق اليها، ولتضمنها القول على الله بلا علم ومعاداة صريح السنة ومعاداة اهلها والاجتهاد على اطفاء نور السنة وتولية من عزله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعزل من ولاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واعتبار ما رده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورد ما اعتبره وموالاة من عاداه ومعاداة من والاه واثبات ما نفاه ونفي ما اثبته وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب ومعارضة الحق بالباطل وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا والالحاد في دين الله وتعمية الحق على القلوب وطلب العوج لصراط الله المستقيم وفتح باب تبديل الدين جملة. فان البدع تستدرج او تستدرج بصغيرها الى كبيرها. البدعة يمكن ان تبدأ بدعة صغيرة فتجر الانسان الاستحسان، طبعا استحسان عقلي، الى بدعة كبيرة حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها الا ارباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال فان قطع هذه العقبة بعصمة من الله او بتوبة نصوح تنجيه منها طلبه على العقبة الرابعة، وهي عقبة الصغائر بعد الكبائر الصغائر. فكال له منها بالقفزان. قفزان جمع قفيز، والقفيز مكيال كبير كان يكال به قديما ويعادل الآن 16 كيلو جراما، ومن الأرض 90 مترا تقريبا. مكيال، مكيال في المكاييل، وقد يستعمل في المساحات. طيب، قال فكال له منها بالقفزان، يعني كيل له الايه المعاصي الصغيرة. وقال ما عليك اذا اجتنبت الكبائر، ما غشيت من اللمم او ما عملت بانها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات. بل ان بعضهم والله كان يقع في بدع شركية، فعندما نصح رد قائلا انا عندي قول الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طيب، هذا الشرك الذي تشركه او هذه البدع اعظم من الكبائر، اعظم من الكبائر، لكن طبعا العقول ارزاق من قسم الله عز وجل، كما ان الرزق من قسم الله تبارك وتعالى. طيب، قال ولا يزال اي الشيطان يهون عليه امرها حتى يصر عليها، يصر على الايه؟ على الذنوب الصغار، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم احسن حالا منه، فالإصرار على الذنب أقبح منه، أقبح من الذنب نفسه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، أو محقرات الذنوب، ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بثلاث من الأرض، يعني صحراء، فأعوزهم الحطب، فجعل هذا يجيء بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه. أعتقد المعنى واضح. طيب، فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة غلبه على العقبة الخامسة، وهي عقبة المباحات. عقبة الايه؟ المباحات، التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات. شغل بالمباحات، يعني اكل المباحات او استعمال المباحات لا حرج فيه، لكن الانشغال بها عن الطاعات. قال فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه ان يستدرجه منها الى ترك السنن، ثم من ترك السنن شيئا فشيئا الى ترك الواجبات، واقل ما ينال منه او ما ينال منه تفويته الارباح والمكاسب العظيمة، تفويته الارباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر الثمن. فان نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة وكرم المشتري سبحانه وقدر ما يعوض به التجار، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، طلبه العدو على العقبة السادسة، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات فأمره بها. الأعمال

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال: إن كانت صلاته تامة كانت ترغمان أنف الشيطان، وفي رواية ترغيما للشيطان، وسماهما المرغمتين. فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. الصديقية معلومة، الدرجة التي بعد النبوة مباشرة، أدنى من درجة النبوة، يعني أعلى الدرجات بعد درجات النبوة الصديقية. وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين. التبختر خيلاء، والأصل في الخيلاء والعجب أنها حرام لأنها نوع من الكبر، لكن بين الصفين أمام العدو، أمام العدو مطلوبة ومحمودة وليست مذمومة، وليست مذمومة. والخيلاء والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول، وبالله المستعان وعليه التفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولا حظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة، لا تستهزئ بها، فلعلك لا تظفر بها في مصنف آخر البتة. ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق. ونكتفي بهذا ونقف عند قوله: فصل من مواطن الزلات في الطريق. من مواطن الزلات في الطريق طبعا فيما يتعلق كما قلنا بالتوبة، لأن منزلة أو منزل التوبة أو منزلة التوبة أو مقام التوبة أطال فيه ابن القيم رحمه الله. وهنا أسئلة، يقول: أنا رجل فقير وأريد شراء لحم، فهل يجوز لي أن أشتري لحما مستوردا من المحلات؟ جزاكم الله خيرا. اللحم المستورد هل هو مذبوح على الشريعة؟ إن كان مذبوحا فكل منه ولا حرج، وإن كان غير مذبوح فإياك أن تأكل منه. وإن شككت فيه صارت عندك فيه شبهة، يعني الأمر أمر الحلال والحرام بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كم قسما؟ ثلاثة أقسام. قال: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما هذا القسم الثالث. الحلال بين هذا قسم، والحرام بين هذا القسم الايه الثاني. القسم الثالث قال: وبينهما أمور مشبهات أو مشتبهات أو متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب، موقف المسلم من المتشابهات ايه؟ قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. فاذا ان كنت تعلم علم اليقين ان اللحم المستورد مذبوح ذبحا شرعيا وجاء من بلاد اهل الكتاب ليس من الشيوعيين ولا الاشتراكيين ها فكل وانت مطمئن. وان كان غير ذلك ان كنت تعلم انه غير مذبوح فلا تأكل منه. وان شككت فيه فماذا تفعل؟ ها تجتنبه. ولو لم تشتري لحما فانك لن تموت. هذا اولا. ثانيا ان كنت ستشتري لك ولاولادك كيلو من اللحم المستورد ها فهو بقيمة كم؟ نصف كيلو من اللحم المذبوح امامك. خذ نصف الكيلو وكله انت واولادك وسيبارك الله عز وجل لكم فيه افضل ممن ايه مما تشك فيه. افضل مما تشك فيه. هذا الذي نراه وننصح به انفسنا واخواننا. نعم. خلاص يبقى مشتبه. يبقى في القسم الثالث. يبقى فين؟ في القسم الثالث. امور مشتبهة. بين النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي لا يعلمه كثير من الناس هذا هو الايه؟ القسم الثالث. المتشابه. موقف المسلم من المتشابه. شككت في شيء لا تدري احرام هو ام حلال وتريد ان تسأل عنه فماذا تفعل؟ تتوقف. تتوقف فيه ولا تفعله. لا اكلا ولا شربا ولا قولا ولا فعلا. جميع الامور ما تشك فيه ها اجتنبه. قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. دع ما تشك فيه الى ما لا تشك فيه. واظنني سقت لكم مرة فتوى في هذا الشأن لشيخنا الشيخ ابي بكر الجزائري حفظه الله في المسجد النبوي. سئل عن اللحوم المستوردة فماذا اجاب؟ ما قال لا حلال ولا حرام. وانما قال لم يضيق الله علينا. فاللحم البلدي المذبوح عند الجزائريين موجود. والدجاج الذي يذبح امامك موجود. لماذا تلجأ الى شيء انت تجهله ولا تعرف عنه شيئا؟ هذا موجود وهذا موجود. فلم يضيق. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا انه لم يضيق علينا. لكن بعض الناس يحلو له ان يقول انا رجل واسرة عندي عيال واسرة والكيلو ما يكفيناش لازم نشتري 2 كيلو. 2 كيلو تأكل ايه؟ ماذا تأكل 2 كيلو؟ كما قلنا اشتري بثمن الكيلوين كيلو واحدا وكله انت واولادك ويكفيكم مرقه كما قيل. نعم. هل يجوز العمل في البنوك الربوية؟ طبعا اذا كنت تعلم ان البنك ربوي فلا يجوز لك ان تعمل. وإن تقدم شاب لخطبة فتاة يعمل أبوها بأحد البنوك الربوية هل يمكن أو يجوز أن يزوج رجل ابنته لشاب يعمل بأحد البنوك الربوية؟ يعني العريس ذهب إلى أو الشاب ذهب إلى رجل يعمل في بنك ربوي وخطب ابنته. أنت تبحث عن أي شيء؟ بما أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم؟ قال فاظهر بذات الدين. إن كانت ذات دين فالأموال التي جلبها أبوها ليس وزرها عليها. ليس وزر هذه الأموال عليها وإنما على أبيها. واضح؟ فتزوج. والمسألة الثانية هو ضمنها مسألتين. أن يذهب شاب يعمل في بنك إلى لرجل صالح يريد أن يتزوج ابنته. هذا الشاب هو الذي يأكل من هذا المال وسيطعم زوجته من هذا المال. فتدعوه أولا لتوبة النصوح، العمل في بنك من البنوك غير الربوية لا يكتب الربا، لأنكم تعلمون، ها أظنكم تعلمون تعلمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الربا، ها قال لعن الله الربا وآكله يعني آخذه، ها وموكله يعني معطيه، ها وكاتبه يا معاشر الموظفين، وكاتبه وشاهديه. كم لعنوا في الربا؟ ستة زي بعضه بالمزاد، ستة أو خمسة، إذا اعتبرت الشاهدين واحدا صارت خمسة. وإذا أخرجت الربا، لأنه ليس إنسانا، البقية ناس، ها والربا عين، صحيح، فهم خمسة أشخاص ملعونون في الربا. في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. نرجو توضيح المقصود من هذا الحديث، وهل الميت لا ينتفع إلا بدعاء الولد الصالح دون الفاسق وأقارب الميت وأصدقاء الميت؟ يعني من الذي يقبل دعاؤه، الصالح أو الفاسد؟ الفاسد هل يقبل له دعاء؟ الفاسد أو الفاسق هل يرجى أن يقبل له دعاء؟ اللهم لا، اللهم لا. لكن الولد الصالح إذا دعا فيرجى أن يقبل، أن يتقبل الله عز وجل دعاءه، فلذلك الرجل يحرص امتدادا لحسناته وكتابتها في سجلاته بعد موته، أن يحرص على إيه؟ على هذه الأمور الثلاثة: أن يتصدق بصدقة جارية يعملها ينتفع الناس بها من بعده هو، أو يترك علما ينتفع به الناس، سواء كان هو تعلم العلم وعلمه الناس، أو اشترى كتب العلم وأعطاها لطلاب العلم ينتفعون بها من بعده، أو طبع مثلا، أو ولد أو يربي ابنه تربية خالصة صحيحة سليمة حتى يخرج الولد صالحا، فإذا دعا رجي أن يتقبل الله عز وجل منه الدعاء. نعم، مين الأقارب يعني؟ الأعمال، السؤال ليس فيه الأعمال، وإنما يتكلم عن الولد الصالح. معنا قلنا إذا مات العبد، الحديث قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. خلاص، قراءة القرآن لا، لم يرد أن أحدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين أحد منهم قرأ القرآن للميت. وأظنهم أو أظنكم تعتقدون معي أنهم أفضل منا وخير منا، الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا احنا أحسن منهم؟ ها، الرسول والصحابة والتابعون وتابعوهم خير منا ولا لا؟ ولا فيها نظر دي، فيها نظر. أظننا كلنا نعتقد أنهم خير منا، أنهم إيه؟ خير منا، وأحرص، إذا كانوا خيرا فهم أحرص على الخير منا وأحرص على الأعمال الصالحة منا. طيب، قال: كتاب هذا بيان للناس، الشيخ جاد الحق رحمه الله. ما هو تصنيف هذا الكتاب، وهل يوجد تعليق عليه، ولماذا لم يحضره الشيخ ليقرأه على الناس؟ وهل الشيخ يأتي بالكتب كلها ليقرأها على الناس؟ هذا بيان للناس، كتابات الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله كتابات جيدة في عمومها. طبعا نحن بشر، نحن ايه؟ بشر، وكل منا يخطئ، وانتبهوا، كل منا ايه؟ يصيب ويخطئ، ولا يخطئ ويصيب؟ كل منا يخطئ يعني الخطأ بالنسبة لنا مقدم على الصواب. أيه. كل منا يخطئ ويصيب، لكنه عالم جليل، نسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يرحمنا وإياه. فكتاباته جيدة ينتفع بها المسلمون. قال: ذكر فضيلة الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنة عن حكم تلقين الميت بعد الدفن، فقال: استحب بعض أهل العلم والإمام الشافعي أن يلقن الميت بعد الدفن، وذكر حديثا يرشد للتلقين، وعلق عليه الإمام النووي قال: هذا الحديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به، وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد اعتضد بشواهد الحديث، واسألوا له التثبيت كما ترون. أو لم يقل الإمام النووي إن هذه بدعة منكرة، ولم يقل الإمام الشافعي ذلك، بل استحب فعله كما. فما تعليقكم بعد هؤلاء الأئمة؟ والله نحن قلنا الأئمة على رؤوسنا من فوق، أئمتنا وعلمهم وأقوالهم على رؤوسنا من فوق، لكن الأصل كما قلنا ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هذه يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس أو وقف عند القبر وقال له: يا فلان ابن فلانة، اذكر العهد الذي فارقتنا عليه، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله كما يقولون، فنحن أول وأولى من يأخذ بهذا الكلام، وإن كان لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين ولا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين ولا تابع التابعين. فما أدراك أن الشافعي قال هذا الكلام؟ ولماذا لا يظن أنه مدسوس عليه؟ فالإمام النووي قد يغتر بهذا القول عليه رحمة الله. وعلى كل عندنا أيضا، إن كان الشافعي قال هذا فالشافعي نفسه قال لنا مقعدا قاعدة. ماذا قال؟ قال: إذا صح الحديث فهو إيه؟ مذهبي، وإن رأيتم كلامي يخالف الحديث فخذوا الحديث واضربوا بكلامي عرض الحائط. وقال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وطبعا الإمام مالك كان يجلس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويلقي درسه. والخير في اتباع من سلف، والشر في ابتداع من خلف. عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سئل، أظنه يقصد سئل، وسئل لا تكتب الهمزة على الألف وإنما تكتب على إيه؟ على الياء، سو إي لا، لأن الهمزة إيه؟ مكسورة. عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي الاثنين والخميس، قال: إنها أيام ترفع فيها الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حديث آخر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فهذا دليل على رفع الأعمال يوميا، فكيف التوفيق بين الحديثين؟ طيب، الملائكة التي تتعاقب في الليل والنهار تسجل في السجلات وتصعد، تصعد بالأعمال كاملة مفصلة وتعرضها على الرب تبارك وتعالى، أو الله يسألهم عن عباده مجرد سؤال وهو أعلم بهم، يقول: ماذا أو كيف تركتم عبادي؟ فيقولون ماذا، كما جاء في نفس الحديث: تركناهم يصلون وجئناهم وهم يصلون. هذا قول الملائكة. أما تفاصيل الأعمال ورفعها، يعني فهناك ملائكة موكلون برفع الأعمال الأسبوعية، موكلون برفع الأعمال الأسبوعية. وجاء في حديث آخر ثالث أن يوم الخميس هو الذي ترفع فيه الأعمال، فيصح أن يكون عملا أسبوعيا، وأما يوم الخميس فقال صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وسلم ذات يوم ها ولدت فيه، فكان يصومه احتفالا بمولده. ما رأيكم؟ كان يصوم احتفالا بمولده او شكرا لله على نعمة ايجاده في الدنيا وارساله ها صلى الله عليه وسلم احتفالا بالمولد؟ كان يصوم يوم الاثنين من كل اسبوع، لكن الذين يحتفلون يحتفلون يوم الاثنين من كل اسبوع ولا يوم واحد في السنة، ويقولون نريد ان نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيم الذكرى، فهل هذا الكلام صحيح؟ هل رسولنا صلى الله عليه وسلم غير مذكور بالنسبة لنا فيجب علينا ان نتذكره لنقيم محبته يوما في السنة؟ ها الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له ربه؟ قال له رفعنا لك ذكرك. فالرسول يذكر صلى الله عليه وسلم في اليوم كم مرة؟ كم مرة؟ كم مرة؟ ها؟ في الأذان كم مرة؟ خمس مرات؟ في كل مرة في كل أذان مرتين؟ ها؟ أشهد أن محمد رسول الله في الأذان كم مرة؟ مرتين، وفي الإقامة مرة، يبقوا ثلاثة في خمسة 15، وبعدين في التشهد الأول وفي التشهد الثاني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وبارك على محمد، كم مرة يذكر ها في التشهدين؟ في التشهدين في كل صلاة. هذا إذا وقفت على الفرائض فقط، فإذا أضفت إليها السنن فكم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم والخاسر الخاسئ الذي يرى في نفسه أو يظن أنه لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة في السنة فيحتفل، يريد أن يعرف الأطفال أن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم، عايزين يفرحوا العيال ويأكلوا حلاوة عشان إيه؟ علشان خاطر يعرفوا أن فيه النبي. ألا يعلمهم ألا يعلمهم عندما يتعلمون النطق من ربك؟ ها؟ تعلم الطفل كده أول ما يتعلم النطق في البيت من ربك؟ فيقول إيه؟ ربي الله. من نبيك؟ ها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض الأطفال الصغار يمكن دون سن الرابعة يحفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، صحيح يا مشايخ؟ فنسأل الله عز وجل أن ينير بصائرنا وأن يرشدنا إلى الحق وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.